في بعض الليالي تصورها يد سرية قاهرة وقلت إن الحلم جوا منها تطل أرواحنا عن مستقبل المغيب وقصصت عليك أني رأيت في المنام أجنحة نبتت لي فاطرت إلى غير منتهى وأرجتني أني ساتمتع بأيامي إن شمس حياتي لن تغرب وأجبتني أني ساتمتع بأيامي شمس حياتي لم تغير وكان هذا تعبير رؤيا وكان هذا تعبير رؤيا تختزن السم في أعقابها ولكن حلاوة الألحان الساحرة تختزن السم في أعقابها وكل رحم يا أبو الشاعر زهرة من أزهار عمري وكل رحم يا أبو الشاعر زهرة من أزهار يا أمه أحلام في بعض الليالي تصورها يد سرية قاهرة وقلت إن الحلم جوا منها تطل أرواحنا مستقبل المغيب وقصصت عليك أنني رأيت في المنام أجنحة نبات الريح فاضرت إلى عين تنام. وقصصت عليه أنني رأيت في المنام أجنحة نبات الريح فاضرت إلى المنام أجنحة نبات الريح فاضرت.